إن شاء الله تعالى آيات داس بغولي يوم قرن هاي تدور يسنطن في سورة البقرة كمي ذا مكمل لابن يا درسيين آيات كاس يسكو حيران آيات دنصوه الرئيسة وحيكها الليسة أحكام تحج كغيبة كمي إلهي وحولي سبحانه وتعالى إن الصفا بورت صفا الليلة إيا والمروة بورت كلاء مروة الليلة من شعائر الله من علامات دين الله دينك إلهي شعائر تيسا إيا علامات تيسا كمدي ما يلاه ألا لقو عابده كمدي هنا معبد يدا إيا دينك الدين الإسلام كعلامات هي شعائر طوى فمن أحد كي حج أسوق أستاء البيت بيت كعبة إيه بركة إيسان من كي أسوق حجي أو عبادة حج كالليلة أولا سوق أستاء أو اعتمر أما أسوق عمر إيسا وعبادة كالي عمر الليلة أولا سوق أستاء فلا جناح عليه دم مصار أحد كا أن يطوف إنو سعيي بهما أي بينهما صفية مروض حضور إنو سعيي طواف كا سعيي باللوغة جيلة طوافك وكعبرة طبعاً نحضوناً ولا صعية فلا جناح عليه دم بمصار أحدك عمره لسوق سيام حج أن يطوف إنو سعيي بهما بينهما صفية مروة نحضونا إنو سعيي وقلنا نغضي سبع مرات كما الدم بخبر ومن تطوع عنك تطوعه حج صنعه تطوع لي ماده عمره تطوعه صنع لي ماده صدقوين تضوع علي ماده خيرات بضانه تضوع ايه صلاة تضوع علي ماده ومن تضوع انكي تضوعه زيادية خيرا خير زيادة وفر الكيانهين وصناع انكي لي ماده فإن الله إلهي شاكر وشهيعه أضمكي لي ماده عباده إلهي بأو شهرنق يؤه شهرنق إلهي وصواب وأضمك صوابيه يرهاب لنقشه عليم إلهي بأو حلبه وعلم برد marka ayadaas waa noocaas oo ahkamta hajji ka mid suuradu waa keen mid maradiisa ay qulay soo gaaray waa ahkamta dhaqankeena marka ayadu waxay tiri faman hajjal bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima safiya marwa dhaxdooda inkii inta soo haji ama soo umraysay labada dhaxdooda hadii uu tawaafay oo sa'yi looga jeedo dambi ma qab وحين نؤمن سنة صفية مروة نحضر الله سعية الله نعنوه إن عمل أعماش حجك كميتها أعماش عمرضنا كميتها أعداد دين واحد تريد فلا جناح عليه وصيد علماء غيب أبوح إليه وإليس كدين كرامك مرضى أعداد تريد فلا جناح عليه وحاوي أعداد سبب الجمكيد وحوها معناه كهال دينوية لبضا نهورتوا الله ببورو صفية مروة هذا هو في مسجد الحرام مساجد بديسة كجيرا إسلام لماذا كهر فإن الله إسلام لماذا أن كينا النبي محمد صوت به لبس صنم بعلى بعض ما يوضك لسارهان جيرا صفوحا سارهان جيرا صارم با سارهان جيرا إصاف العرن جيرا إصاف مروانا من نائلة العرن جيرا با سارهان جيرا من مجع نين بي أبحين جيرا نوا إصاف من مجع ناجيب بي أبحين جيرا نوا مجرم إذا كي نائلة جيرا لما لا سنبع ميشا كالعولي جيري مركز هم مشركين تبا انتي صفية مروة نحو الله سعيية يأي لولا بحالي ميشا يألا او سعيي جيري انو يكون عابدي جيري ما لا بحال يسنم يدا وكاسي مركز صفية مادان كاسا فصارنا بيردون نوكان جيري انو يمسحان جيري كل شيء مروة مادان كمروة صارن يأي مسحان جيري انو يدونكان جيري انو يتورولي جيري مشركين تبا صداعي اسلام نمد لا إلهي كين ميشي وحي نقطي مال إلهي لو عابد لي نقول بابكي مسلمين تاها وانت مركي ورا مشركين هالين صور إسلامي ووحيدين صفية مروة نحلة وامجي من إصاف يا مائلة تكون عابد جهية حبينا ما انت رمى الرؤون سعينا أرمان سند بابنا وكسبال إليه ورسلي معها ورواجي وحدتو عابد جهية صنم يؤي غير الله ما انت سأل الله بل لو عابد يايو حباب ما انت دحضوا يضوا أفطان والله وضع دحضوا يضوا نغتان دبي إذن ما صاري بل وعبادات ربي يقول دواني سان وحي كبقين ماشي ألا غير كيكو عابد الجرين haday maantana iyo wax xaj qaba ama umra qaba maran inuu dambi shiga yimaado ay isulayntu ka qabsade marka saal leeyahay dambi idi kama saar inna safa buurta safa leeyahay iyo wal marwata buurta kale ee marwa leeyahay min shacaa'irillaah min calaamaati diiniya diinka ilaahay calaamaadkiisii ka mid yihiin macbad weeye ilaahay lagu caabudo faman xaja albayta bayt ninkii baytkaa rabbi ninkii usoo xajiyo xaj la soo aada aw ictamara ama usoo cumraysan falaa junaaxa calayhi dembi ma saaraka an yatawafa inuu sacyay bihimaa ay baynahumaa labadaa buuroo dhexdooda inuu sabca maraad noqnoqday kuma dembi qaba bal waa cibaado waman tadawaca khayran khayr ninkii ziyaadiya oo acmaal sunnaa la yimaada xaj sunnaa cumro sunnaa sadaqa sunnaa salaad sunnaa فإن الله إله شاكر وكأقبل يا ويا شاكر لماذا أدونك خيرك زيادة إلهي وأشرف يا وكأقبل يا عليم وأنا أجيها إلهي ساسي أخي أيضا تنبئ الكسر توحى لقاها ليا علمك إن لقريا إن حرامي علمك إن لقريا إن حرام علمك إن لفديه oo la nashriyo inay waajib tahay baa markaa laga fahmayo sidii wadaadadii yahuudda oo cilmiga magaran qariyay inaan la yeelin qaala tacaala ina aladiina duulkii yaktumuuna qarinaayay maa aayaadkii iyo xaqii qarinaayay anzalnaa aan soo dejinay oo min albayinaati aayaad bayina oo macnahoodu waadix yahay ah walhudaa hanuunkii iyo islaamnimadii aan keenay qarinaayay oo sheelaayay min bacdi maa zaban dabadi bayannaahu aanu u cadaynay linnaasi dadka intaanu u cadaynay dabadeed kuwii qarinaayay fil kitaabi kitaabkii tawraad ahaana aanu ugu cadaynay ulaa'ika duulka yalcanuhum waxaa nacdalaya oo raxmadiisa ka fogaynaya allah allah baa kuwaa nacdalaya wa yalcanuhum waxaa kaloo qoladaa lacnadaaya allaacinuuna kuwii wax lacnado idil ciddii lacnado oo idil hadday malaa'ig tahay iyo hadday bani aadam tahayba yaa lacnadaaya sabab nuzuulku wuxuu ahaa culamaa ulyahuud culimadii yahuuddu ah tilmaamaha nabi maxamed bay qarin jireen axkaamta rajmigay qarin jireen sababtay u qarin jireen dadka safalada ahe caamada ahe ka hooseeya yay dhaqaale kaga guran jireen diintaan idin hayna marka haddaad tilmaamaha nabi maxamed sheegtaan oo diintan islaamka say u tahay iyo taariikhdeeda aada sheegtaan dee waa laydinka leexan idinka marka dhaqaalaad waayaysaan iyo riyaasad iyo kursi saasay xaqa u qarinayay markaasaa wax beenbeen ahoo khuraafaad ahoo siyaasa siyaasaa bay dadka uga dhigi jireen diin markaas baa ilaahay sidaa yimi sabab nuzuulku noocaasu ah kuwii aayaadka qariyay la leeyahay iyo xaqa marka waa nooca laakiin naga lafteedna haddaan qarino diinka oon siyaaso ku dabaqno oo dantaada iyo duruuftaada marba say tahay uun aad u tarjumto da way ina haysanaysa aayaddu meel inaga mari mayso marka laakiin sabab nuzuulku waa culimadii yahuuddu ah qaala tacaala ina aladiina duulkii yaktumuuna qarinaayee maa aayaadkii anzalnaa aan soo dejino min albayinaati aayaad bayinaho macnahoodu bayaan cad yahay walhudaa hanuunna qarinaaye aayaadka bayinaadkii iyo hanuunka aan soo dejinay qarinaaye min bacdi maa bayannaahu intaan u cadaynay dabadeed linnaasi dadka fil kitaabi kitaabkii hore ee tawraadaha aan ugu cadday ulaa'ika duulka yalcanuhum waxaa lacnadaaya oo raxmadiisa ka fogayn allah lacnadda ilaahay waa raxmad ka fogayn wayalcanuhum waxaa kaloo nacdalaaya allaacinuuna kuwa wax nacdana qolaa laga soo reebay ila aladiina duulkii mooye taabu xaaladaa xun ee kitmaanulcilmiga ah ka toobad keena kitmaanulcilmigu waa balaay nabigeennu wuxuu sheegay ninkii cilmi la weydiiyey oo garanaya cilmiga oo qariyo oo cilmigaa ka jawaabi waayo afka in xakamo naara laga gelin doono qiyaamada afkii uu xaqa ka soo saari waayey imbir naara sii faraska afka laga gelin jiray oo naara in afka laga gelina ila aladiina duulkii mooye taabuu toobad keenay oo cilmi qarinta iyo xaqduudka ka toobad keenay oo ka soo noqday wa aslaxuu wanaajiyey camalkoodii wa bayanuu xaqii caddeeyey oo bayaamiyey fa ulaa'ika duulkaas atuubu waan ka toobad aqbali buu ilaahay yidhi calayhim kusoo kuwaa nacdali maayo waan ka toobad aqbalaya wa ana aniguna allah haddaan ahay attawaabu toobad aqbal badanaan ah arraxiimu naxariis badanaan ahay buu ilaahay ila aladiina taabu waxaa lacnadaa laga soo reebay oo lacnadaasi u oolin ila aladiina duulkii mooye taabu toobad keen waxaa laga qaadanayaa taabuuda taabuuda al iqlaac cali dembi dembigii inay ka ka fuqeen wa aslaxuu wanaajiyey acmaashoodii oo dib inayna dembiga ugu noqonin magaraha go'aansaday wa bayanuu xaqii caddeeyey xaqii markii hore qariyeen caddeeyey oo bayaamiyey ayaadka fa ulaa'ika dunka atuubu calayhim uu rabbi yihi waan ka toobad aqbalayaa waana aniguna attawaabu baan ahay buu ilaahay yihi toobad aqbal badan alraxiimu naxariis badan kuwii waxaa laga sii hadlayaa toobad la-aan ku tegay oo ku dhintay iyo gaalnimada iyo xadduudada qaala tacaala ina aladiina duulkii kafaruu kufiyey wamaatuu le'day walxaalhum kufaarun le'day iyagoo kufaar ah oon towbad ba aan la imanin ulaa'ika duulka calayhim dushooda waxaa ah lacnatullah lacnadii ilaahay baa dushooda walmalaa'ikati walacnatu lmalaa'ikati malaa'igta lacnadeedii baa dushooda wannaasi walacnatu nnaas dadka lacnadood dadka lacnadiisii baa dushooda ajmaciina dhammaan lacnadii ilaah iyo tii malaa'igta iyo tii dadka oo dhammaystiran baa kuwaa dushooda gaalnimadii bay ku tageen markaasay ku dhinteen iyagoo kufaara kuwaa lacnad baa loo sheegay lacnadii ilaah iyo tii malaa'igta iyo tii dadka dhammaantood khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiihaa naarta naarta xaggee lagu soo sheegay lacnadaa laga fahmaya lacnadaa lacnatullaahi la yidhi yay naari laazimaysa khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiihaa lacnada laa yukhafafu laga fududayn maayo canhuma xaggooda alcadaabu cadaabkaa ay mutayseen ay gaalnimada ku mutayseen laga fududayn maayo laxda keliyeed walaa hum iyagu ma aha yundaruuna yumhaluuna kuwo korosho iyo jaanis la siiyo oo ma garanaysa inay toobad keenaan loo ogolaan marka ay qiyaamo tageen inay cudur daartaan loo ogolaan ma ah muhlad la siin maayo horaa naarta lagaga gu khaalidiina fiiha naartaa lacnada laga fahmayo laa yukhafafu canhum alcadaab cadaabka laxda keliya laga fududayn maayo walaa hum yundaruuna muhladna la siin maayo markuu rabbi axkaamta hore ka soo hadlay oo axkaamtii qibladu ay ka mid ahay wuxuu inoo caddeeyey bayaanu ahamiyati alxaj wa annahu min shacaa'iri diini illah uma nabaha calaa dalika wuxuu inagu baraarujiyey calaa wujuubi nashri alcilmi diinka in la fiidiyo inay waajib tahay wa cadamu kitmaanihi inaan la qarinin oo qarintiisu ay xaaraan noqon wa dalika khadaru kitmaani maa anzala allah min albayinaat wuxuu alla soo dejiyey oo bayinaad iyo hanuun ah oo la qariyabaa amar khadiira ah kamaa facala alyahuudu waalnasaara fii kutubihim fastaxaquu allacna waalghadab waaldamaan waa sidaa xaalku mar sabab nuzuulka nooca ah cilmiga oo la qariya waa masiibo cilmigu siyaaso ma aha waa shay samaawi ahoo waxyi ah marka siduu yahay haddaan loo sheegina waa lagu magara lagu khatar gelay xaaladaasi waa nooca aayadda hore oo ina safaada sabab nuzuulkeeda anas baa waxaa laga warinayaa saxaabiga radi allahu canhu su-ila waxaa la weydiiyey can isafa walmarwa faqaal wuxuu yidhi kunnaa naraa annahumaa min amri aljaahiliya labadaa dhexdooda oo la noqnoqdo cibaadadii jaahiligii ee shirki inay tahay baan ra'yeynay falamaa jaa alislaamu yaanu amsaknaa ka joogsanay canhumaa war meeshii labadaa sanam lagu caabudi jiray isaaf iyo naa'ila miyaynu marayna fa anzala allahu min asafa walmarwata min shacaa'iri illah noocaawi kaana cala safaa sanamu yuqaalu lahu isaaf wa cala almarwatina sanamu yuqaalu lahu naa'ilata waxaana la leeyahay asalkood niya naag bay ahayeen oo markaas intay halkaa xaramka dhexdiisa kacbada agteeda ku kala geneyseen baa labadiiba la nasakhay oo laba dhagax laga dhig fa kaana almushrikuuna idaa daafuu tamasaxuu bihima way barakaysan jireen fa khashiya almuslimuuna baa ka baqay an yatashabbahuu inay shabahaan biahli aljaahiliya walidaa bay taxarajuu xaraj iyo dembi u arkeen min adawaafi kuwaa dhexdood oo la sacyiyo fa nazalat alaaya tubayinu aayadda oo cadayn annahumaa min shacaa'iri illah xaaladaasi waa sida aayaddan in lagu soo xigta waxaa lagaga hadlayaa tawxiid wa diintaba madaxeediya ilaahay wuxuu leeyahay wa ilaahukum dadow macbuudkiinu cibaadada xaq idinku mutaysay ilaahun waaxidun waa macbuud keliya laa ilaaha laa macbuuda bixaq mid cilaado xaq u leh mawjuud ma jiro oo ma joogo illaa huwa allah mooye allihii alraxmaanu naxariista caamka ah naxariisanaya oo adduunka cid walba u naxariisanay gaal iyo muuminba iyo munaafiqba ilahay adduunka waa u naxariis hayala nicmadiisi bay dhammaan wada haystaan allihii alraxiimu naxariista khaaska ah aakhiro muminka unu naxariisan waa tawxiidkii oo waa ra'su lcibaada waa ra'su diin wey tawxiidkii oo waadixa wey wa ilaahukum dadow macbuudkiin kelimada ilaaha baa macnaheedu macbuud ay wa ilaahukum macbuudkiin almustaxiqi calaykum lilcibaada ilaahu waaxid waa mid keliya ka cibaadadii ku mutay kaa ciddiina aan ahayneed caabido oo dhaani waa cibaado baatila oo dulmi oon khayr lagu helayne bal naar iyo ciqaab lagu mutaysano ilaahu waaxid wey macbuud keliya wey laa ilaaha macbuud xaq lagu caabidaa mawjuud ilaa huwa isaga mooy alraxmaanu weeye mucamimu raxm raxmadda caamka ee adduunka ka bixiyey wey alraxiimu mukhasisu raxma wey naxariista khaaska ah ee aakhiro ka bixiyey muuminka uu ku khaas yeelay wey waa tawxiidkii wey marka ayaddaas haddii ayaddaa tawxiidka lagu caddeeyey tawxiidka dad baa diidan oo macangegiina oo kasoo horjeeda oo ajcala laalihata ilaahan waaxid le marka waxaa la raaciyey oo aayadaha dambe ee ka hadlaya tawxiidka deliilkiisii bay aayaddan ku xigtaa ka hadlaya sideed shay oo ilaahay waaxidnimadiisa deliilu a bay aayaddan ko qaala tacaala ina fii khalqi samaawaati samaawaatka abuurkooda iyo walardi ardada abuurkeeda iyo waktila fi lleyli waannahaari habeenkii iyo maalinta iskhilaafsanidooda iyo walfulki wa fii khalqi lfulki doonyaha abuurkooda iyo maraakib allatii tajrii ordaysa fi lbaxri badda gudaheeda bimaa yanfacu nnaas wax dadka anfacana la ordaaya shixnado culculus oo dadka anfaca la ordaaya iyo wamaa anzala allah wuxuu alla soo dejiyey min assamaai uu ka soo dejiyey oo min maa-in madarin roobahoo biyaa oo fa axyaa uu ku nooleeyey bihi maagaa madarka alarda ardadii uu ku nooleeyey bacda mawtihaa ardadu intay abaarla dhimatay dabadeed iyo wa basa fiimaa basa alla wuxuu firdhiyey fiihaa ardada waxa uu ku yaaciyey oo min kulli daabatin daabada qaarda kulligeeda xayawaanada faraha badan ee barriga iyo baxarkaba ku noolaa iyo wa tasriifi riyaaxi dabaylaha gedgedigooda iyo iiliilkooda marbay dhinacay kasoo dhacayaan iyo wasaxaabi lmusakhari daruurta la sakhiray bayna samaa waalardi samada iyo ardada dhexdeeda mise u guurguuri oo u circiiri iyadoon samadana ku xidhnayn ardadana aan ku xidhnayn sideedaasha ila aayaati aayaad baa ugu sugan daalaatin calaa waxdaaniyati illaah wa calaa qudrati illaah aayaad daliilu abaa ugu sugan yayse ugu sugan yihiin liman liqawmin bay ugu sugan yihiin yacqiluuna waxgaran kuwa aayaadkaa tadaburaya oo fikiraaya yaa aayaada ugu sugan yihin sideeda shay wakuwaa marka samada iyo ardadu waa labay kaleyi waa laba aayadood ikhtilaafu lleyl waannahaar waa laba waqti oo daysa midi waa mugdi midna waa iftiin midi waa qabow midi waa kul mid waa la nastaa midna waa la shaqaystaa mid baa ziyaada ka kala naaqis gala midi markuu yimaad buu kii kala tegaya qaabo badan bay isku khilaafsan yihin labadooda meel ka soo qaad waktilaafu lleyli waannahaar iyo walfulki wa fii khalqi lfulki doonyaha iyo maraakibta iyo gaadiidka bixaariga ah abuurka ilaahay uu abuuray allatii tajrii fi lbaxr ordaysa badda dhexdeeda bimaa yanfacu nnaas nala ordaysa intaasoo tan bay sidaa oy haddana ordaysaa biyaha dhexdeeda tasqiir rabbaaniya ku socota tasqiir rabbaaniya bay ku socota alwaaxdan laysku namnamay iyo musmaarahan iyo alaabtan laysku qabqabtay waa ilhaam min allaahi oo ilaahay ummadda ku ilhaamiyey qaabkii loo noolaan lahaa wax doonaho adduunyada laga sameeyana waxaa ugu horreysay tii nabiyullaahi nuux ma garanaysaay uu samaystay uu ku badbaaday baa ugu horreysay waxyibaana lagu sameeyey nabi nuux fikraddiisa uu kuma fikirin halkaa loox ku xidh halkaa musmaar ku xidh halkaa bir nuxaas ku xidh baa lalahaa marka qaabkaasuu ku sameeyey intii iyada ka dambaysayna tii unbaa laga naqshad raacay marka doonyaha waaba la sameeyaa maxaa abuurkeeda loo leeyahay ilaahay baa abuuray hayse odhan hayse odhan waaye aayadda afraad baa waxay tahay doonyaha iyo maraakibta gaadiidka badda dhex ordaaya oo ilaahay ummadda u sakhiray aayadda shanaad baa waxay tahay ilaahay wuxuu samada kasoo dejiyey oo roob ah oo ilaahay ardadii dhimatay uu ku nooleeyey ayada todobaad ba waxay tahay ilaahay ardada wuxuu dhexdeeda ku yaaciyey oo daabada ma garanaysa kala disana kaluunka badda ku jiri iyo duurjoogta iyo daayeerka iyo bani aadamka iyo magar mawaashida nicmoolayda iyo kulli waa daabatin weyn. midda todobaad ba waxay tahay dabaylaha ilaahay uu marna ka keenayo shimaal mar januub uu ka keenayo mar mid qabow mar mid kulul mar mid samuuma mar mid shimaala mid saxansaxa rooba. ta sideedaad ba waxay tahay daruurahan waxawada unsa u guurguuray oon cirkana ku xudhnayn dhulkana ku xudhnayn oo ilaahay markuu kusoo shubo intaasoo tan oo biyo asida wasaxaabi lmusakhar daruurtii la sakhiray bayna asamaa'i waalard alaabta noocaasa la aayaati intaa ninkii fiiriya oo fikira ilahay waaxidnimadiisa u garan wey la aayaatin calaamado aayaddu waa calaamado liqowmin yacqiluun. waa sideedaa shay baa markaya waaxidnimadii aayaddaa hore lagu sheegay bay sideedeena markhaati u yihin daliil u yihin inuu waaxid yahay saasaad ku garanaysaan wey ina fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurkiisa iyo walardi ardada abuurkeeda iyo waikhtilaafi lleyli wa fii khalqi ikhtilaafi lleyli habeenka iskhilaafsanidiisa iyo wannahaari maalinta iskhilaafsanidooda iyo walfulki wa fii khalqi lfulki doonyaha iyo maraakibta abuurkeeda allatii alaabtaasoo tajri ordaysa fi lbaxri maxay la ordaysaa bimaa yanfacu nnaas dadka wax anfaca bani aadamka oy cunaan oy xudhaan oy cabbaan oy dhistaan iyo wamaa anzala allah wa fii khalqi maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey abuurka uu abuuray min asamaa uu ka soo dejiyo min maa'in min madarin biyaha cirka ka yimaadee roobka la yidhaahda oo fa axyaa bihi madarkaa sababtiisa uu alla arda uu alla ku nooleeyey alarda dhulkii uu ku nooleeyey bacda mawtihaa intay abaar la qalashay la dhimatay dabade ardadu markay abaar tahay meyd bay shabahdaa meydku waxba ma anfaco ardadu markay aaran tahay oo roobkidu oy barwaaqo tahay wax nool bay shabahdaa waxbay anfacdaa wey iyo wabasahu fii khalqi maa basa ilaahay wuxuu firdhiyey abuurkiisa uu abuuray fiiha ardada uu ku yaaciyey oo min kulli daabatin daabad kulligeedoo dhaqaaqda iyo wa fii khalqi tasriifi riyaaxi dabaylaha gadgadigooda oo alla abuuray maratan januub maratan shimaal maratan baarido maratan caara maratan daruurta kicisa mar daruurta mid kala firdhis marba noocu ilaahay u keenaya tula waaqixa oo geedaha iyo dhulka rimisa tu ma garanahaysaaye nabaadku inuu soo baxo usoo mowda tu nabaadka engedisa mar waa shay cajiiba dabaysha iyo wasaxaabi lmusakhari daruurta la sakhiray un bayna asamaa'i waalardi un iska degan iyadoo culculus la aayaatin baa ugu sugan liqowmi yacqiluun. halkaasna waa tawxiidkii oo cagadhigtay wey baroosinka xidhay oo maca adiladiisii loo cadeeyey. kadib mar haddii tawxiid iyo adiladii laga hadlay qur-aanku muqaabil muqaabil buu u socdaa, waa wax balaaqo ku dhisan. waxaa laga hadlayaa shirkiga iyo xumaantiisa. mar haddii tawxiid iyo adiladiisii laga hadlay waxaa lidu ah shirki iyo ma garanaysa xumaanta uu leeyahay iyo mushrikiinta xumidood. qaala tacaala wa min annaas, dadku tawxiidkaa alle ma wada fahmin mana wada qaadanin. wa min annaas, dadka waxaa ka mid a man duul baa ka mid a yattakhidu ka yeelanaya min duuni illaahi alla keyrkii andaadan asnaam macbuudiye ah oo ilaahay nadiir iyo mithli looga dhigay dad baa yeeshay. andaada asnaamta ahoo yuxibuunahum ay jecel yihiin kuwa yeeshay ee mushrikiinti ihi yuxibuunahum ay jecel yihiin sanamyada ay jecel yihiin ka xubbi illaah sida ilaahay ay mu'miniintu u jecel yihiin ee mushrikiintuna asnaamta u jecel yihin. wa min annaas, mintu waa tabciidiyo dadka oo dhan ma wada ahwaaqay. wa min annaasi, dadka waxaa ka mid a man duul baa ka mid a yattakhidu yeelan mudaaric baa laga cabiray, maaliba lagama cabirin. shirkigu waa jiraya ilaa adduunyadu ka dhammaanayso, taasi mudaaric in la tusin. wa min annaasi, man baa ka mida yattakhidu ka yeelan min duuni illaahi alla keyrki yu andaada asnaama wa magana macbuudiya ka dhigan macnaha andaadaasoo yuxibuuna ay jecel yihiin hum asnaamta ay jecel yihiin kuwa mushrikiinta ee sanamyada samaysa ka xubbi illaahi siduu alla uu jecel yahay mu'minku, mu'minku allah uu jecel yahay, nin weliba wuxuu jecel yahay buu caabida. laba jacayl baa la sheegay, mushrikiintoo asnaamta jecel iyo mu'miniintoo ilaahay jecel. intaa ilaahay wuxuu ku daray waladiina aamanuu, duulka iimaanka leh ee ilaahay waxiday yo ashaddu xubban كجعيل أرق لله ألا سيجعله مشركون تنا أصنام تنا ويجعله مؤمنون تنا الله هو خالقه ويجعله الله ماذا جعيل استمد معه وحا أرق أحب بل جعيل كالمؤمنين تنا الله سيجعله هاي الحقيقة يحق بكل سيئة كما بابي يغلنتات بكل سيئة سيدا ترادر وحا لغو قرب مؤمنين تنا إلهي مروى البوي عابدا حالتا برواقضا يا حالة عبارته يا ظروف سأنا بجوفته حالة خوفك يا حالة أمنك مروى البإله بعابدان مشركين تو سنمية وحي عابدان حالة برسماتك كبرواقة أمنك عاصماتك وقبر انت أبو عابدان هذه خوف جناده وبدو أي لحماته يا الله وعلا لين جيتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين هذو قاعد يقول إله أدوما وحسين كانوا أرمي مرهد حالة أتكاته وكتنزليه مقرنا يا زاهي سنة عبادتي هو مقرنا يا عيني نفوني وحبوا قبلك ملك جعلك ومؤمنك إله جعلي هاي حب بلد والذين آمنوا هو إيمان كلبا أشد جعل بلد حبا جعلك لله الله يجعليه أشد أضيق بلد حبا جعل بي مقعضيق بليه لله يجعليه خلق أشترك يجيب على الشيء يضلك غيبك كميني إن أنداد سما يستهن شركاء والولي بأي جعليهن جعيل باطلة والحقيقة كل اسمين ذاتك مؤمنين تيجي إن جعيل طبع الله جعليهن جعيل كمؤمنين تيجي ألا جعليهن وكاسي أرقي هاي وحوق بلاي هاي بالشيء مشركين تو شركي يقال لما دي أي سمائيا وحي كتنا شيء بأي دباقي يدي الشريك ياي بالفين ولو يرى هذي أغان لهاي الذين كوي ظلموا شركك يا قال لماذا سميه هذي أغان لهايين وين أغيني إذ وقتك هذي أغان لهايين يرون أي أركي دونان قيامة العذاب قيامة مركي عذاب كأركان هذي أغان لهايين وين أغيني أن القوة قوة يأود لله الله ينأسقنا تجميعا من وأن الله إلهنا شديد العذاب عذاب كيس إنو أدقي هاي هدي أغان لهايين لما اتخذوا من دون الله أندادا إلهي غير شئو أندادا وأصنام مين سميسين أغي لعام بهايسة كوي ظلمك وشركي جيبا لوغي جدا قال لماذا مالك أي قيامة تغان العذاب كأي أركان أغادان قوة أغضان إنو ألا لقاري إلهنا شديد العذاب إنو يه مالك أي أركان حالته إنه سدى هاي أو سدى سكوه الرئيس هذي أجان لهايين الله غير كمين إله كذكي الحالات ده أجيد إلى كم مقر بالصير حتى عرفته روي علقت هاي عيط ولو يرى تاسوا بمعنى يعلم يرون إذا ضمنا وبمعنى رادي بشرية ده ولو يرى هذي أجان لهايين الذين ظلموه هذي أجان لهايين الذين دفعوا يرى ولو يرى الذين كوي هذي أجان لهايين ظلموه شرك يقال لماذا سمي إذ وقتك يرون أيها سأركي دونان العذاب عذاب كمالكي أركي دونان قيامة حال دور صدع أهاني أن القوة لأجل أن القوة قوية أود لله لأسرنا تجميع نمان خالي وأن الله إلهينا شديد العذاب ينوية مالكي صدع أركي دونان هذي أغان لهايين لما اتخذوا من دون الله أندادا وجوابتي مجرنا يسأل لو إذا ولو إذا جواب قال سمك وحاقراء ولو ترى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب باقرا مش خطابكم ونقول يا النبي ولو ترى النبي وهذا أركي لهي الذين ظلموا هذا أركي لهي إذ يرون العذاب مش يرون عذاب كأركان إهانة هي النحرين هي فضيحة هي الدلقة هاي سطا هي قراءات هذا أركي لهي لرأيت أمرا عظيما من جوابتي ما كان نقول وأن القوة لن تكسوا الرئيسة ولو ترى نبيهم ولو ترى مؤمنوا الذين ظلموا هو شركة سمية يعداد أركي لهي إذ يرون ملك إيهو أركي دوانان العذاب للرئيس أمر الفضيعة ولأمر نحن الله بعد أركي لهي محايا لأن القوة لأجل أن القوة إيهو قوة الشيكين رواقة يدوك الجوغين أن القوة قوتي لله بأسونا جميعا أمان حالك قوتي وحبك مغنين وأن الله إلهنا شديد العذاب عذاب كتاب ملك جواب دم بمجلته ملك ترى تارى أغرضه إذ وقتها دي أغان لهايين دي أو إذ هو ركبت تبرأ الذين كوي إسبرية إلين أطبعوا لراعي من الذين اتبعوا كوي راعين إسبرية إلين ورأوا العذاب عذاب كين عياركين وتقضعت بهم تقضعت أي قعدي بهم يقع إلا قعدي على أسباب وأسبارتي كده حين دي سيناء قعدي وقت قاها بيعوغان لها يين مينا سميسين إلهي قيك أنداز مينا كان اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وحوي قالوا مشركين كوا مرحا ولا راعي اي كوا يغ وخ راعي او اسك شعبه اسك مساكين لا ولا سي او كلا بخي حديق يا مد لا تو كوا مدح دا هي يغ لا راعي با وخ شبري يلا يي اورنايا ورنغ ما نان ايدين غالاينين انا غن ايرينين مركي اي يغ لا ايدين او كوا اتباع دا هي دلا سكون ييري مغن اسك بري يلا ما نغا ايدين غالاينين ايدين كاسيين او غالور markaas ay calaabkiin arkayaan oo diyaar xiriirkii ka dhaxeeyay gaalnimadii ay isku jeclaayeen ee saaxiibka ku ahaay qaraabnimadii ka dhaxeysay dhuduhii iyo dhalanteedkii oo dhana way googood idii waqti hadii aad arki lahayd xaaladooda aad yaabi lahayd tabarra alladiina kuwi ay iska bari yeeleen u tubicu la raacay oo madaxda ahaay ay iska bari yeeleen min alladiina tabacuu kuwi raacay shacabka ay iska bari yeeleen oo idii war ma naan idin gaalayn ورأوا العذاب عذاب كنا ويركنا وأمه وتقطعوا وحاق وقضي بهم أي بينهم على أسباب أسباب تسكج على عيانا بعد الكاهي نوايا ما سوي قضي مالك أهداد أركلا هيدبا غمر ياب لأركلا إذ يرون العذاب ده وليك بدلا انتهيه ويسكج عليه لما دعي الوضو ولو ترى هداد نبيه وأركلا هيد الذين ظلموا إذ وقتك يرون العذاب يأركي دونا لرأيت أمرا فضيعا أن القوة لأجل أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ وقت هذا أركي لهي أمر يا بلاد أركي لهي تبرأ الذين اتبعوا كوي للراعي يتكبري إليه من الذين اتبعوا كوي الراعي ورأوا العذاب عذاب كي أركين وتقضعت بهم الأسباب بينهم الأسباب أسباب تقول لحي سيناء قضوري وقال الذين دونك وحيلين مشركين تقيامة إسعانان وإسئلين وقال الذين كوي وحيلين اتبعوا راعي وشعبك هاي وقالوا يريان هاي وقالوا وين راعي وقال لماذا لقوه قامين هاي وحيهن لو أن لنا أنك هطين نوع أهان لهي كرة هزعة إلى الدنيا هل مرأة هذه الدنيا دينا لو علين لها فنتبرأ وحنسبري إلهي منهم لمن كان مدحض يهي حنحن قال لماذا نوعه رسابي وحنسبري إلهي كما تبرأوا سيدا يوم بيسكبري إلهي منا أنك سأيوه ما أنت وقيامة إسكا كان بري إلهي يعني أنا أقول إسكا بري إلهي ندوك جدي مرنا لو علي الله دوك جدي مين ميسا مارك وقال الذين اتبعوا كوي وحراء عيدا يلي وقال له قامين جري قال لماذا لقوه قامين جري لو أن لنا أنك هدي نوع أهان لهي كرة رجعة إلى الدنيا هل مرة هدي الدنيا دينا لو علي الله عدان وحرقنا فنتبرأ وأن إسكا بري إلهي منهم قال هذا المضحلة إن لقوه أدون كان إسكا بري إلهي كما تبرؤوا منا اليوم ساي مانت او قياما يو كان بري يلي كذلك سلا اد مغلي يريهم الله الا اركسين دونا قالدا اعمالهم عمل يالكو ديو اركسين دونا حسرات قومم يو اركسين دونا او عليهم دشودا وما هم مناها بخارجين كو كبحيا من النار سنه وكو نار رب عيما كذلك سلا سلا منا ila yagi ma kala dhintow is eedeeyay sidaas si lamida buu yuriihim u aragsiin doona gaalada allahu baa u aragsiin doona acmaalahum camalyaalkay adduunka ku qaban jireen buu aragsiin doona xasaraatin xaalayihiin qoomamu calayhim dushooda ay ku yihiin ku madaxaha iyo ku shacab ahaana gaalnimo ninkii ku dhintay oo idin wamaa hum ma aha bikhaarijiina kuwa ka baxaya min annaar naar midina ka bixi maayo naar midina ka bixi maayo markii tawxiidkii adiladiisa laga hadlay yaa shirkigii iyo xumaantii iyo dulliga uu qiyaamada keenanayo iyo kala dhimanshaha muminiinta jannada way iswada jecel yihiin cuqdadii iyo wixii cadaawad ku jirta inta laga siibay wanazacnaa maa fii suduurihim min qil yaa axibayhi jacaylkuna waa nooc raxmadda ka mid a gaaladuna naarta dhexdeedii bay acdaa ku yihiin oo ku kala dhimanaya naca iyo colaadkuna waa nooc cadaabka ka mid ow iyo cuqdad iyo ciilqab حالة سوى النوحة أدلة على هلك كثير راعي سيجن ضريش إيه ووح عجيب عجيب أوي بس هو جرم لطيفة وهذا قبائل في الجرم عن غلط مالك مع ذلك حربني وحي كغبته مراكب لما يسعوا قصف لرسي مركلية فجل اسمها أقوة إيه أقوة عليك بالجرمين مركلية لبضيئة وإلهي كبس وصل إيه هدين لو أعيوه إلهي يرى قبطة وقوة نولان ما يأدون كبه إن يرى هدين هو الاشتاكت لقوة نولان أرضا لوحة صحيحة وقوة قرمي لها عطينا إير كل عيوه ضليله جيري وقوة قرمي لها يوحة أرضا إياه سيدا أول صحيحة دانا مركي بضطنا ونوع عذابه مركي يرى مقرانيز اللو أعيانا نوع عذابه النغض مركي السر رحمة إن متوسطة إنا يتايبها الرحمة قرآن كريس إيا الرياح والشيقة رياح وجمعة هي ريح ومفردة بوشيغة مر الله مركي قرآن كالرياح على وشيغة وجمعة يتاي والرحمة تصريف الرياح لنا نظر زمال المغني وجمع والرحمة مرضى لي وجمعة عارك هذه الرياح اللي إذا أمو مفردة قد أنا واحدة إنا أرسلنا عليه ريحا عقيمة ريحا صرصرة مر الله مركي مفردة قد أنا واحدة مركي زمعة قد أنا ورحمة صلاة دراد المركو عرق الرابية ضرور صويش ما بقول الأورنجري اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا إله ضبيلا بدن كد وجمعي رحمة ضاها ولا تجعلها ريحا ضبيل كريه ومفرده عذابه وعلى ربي وكلم بولد مره دي توحيد كي أدي الذي في يشرك كي عقاب كي في حنان كي لا شيء وحا آيات المرح حيره ورؤوك لقاها الله يا رزقك حلال هنا بالين لي شيطان ولي نوقد لي قال تعالى يا أيها الناس ضبط كلوا عنا مما في الأرض عرضا وحا كسوا خيرات عنا حلالا حاليا من حلالا حلال فو طيبا وليبا طيبا ومسالة معان لي نفقا لي استحالة ولا تتبعوا وارضنا وارا راعنا خضوات الشيطان وشيالك شيطان خذبك يتلابوينك ويسوي إذين جاحا يو إذين جدينا راعنا محايا لي إنه شيطان لكم إذين كرير بني آدم عدو عدو إذين عدو قوم مبين بين العذاب على واجينا على تقنيم تقنيم أول مرك على ويدية على وينا مرك الراعي سان وعالم تيوي يا يوحنا صدقني يا يوحنا المؤمنون الله ما أورني قال يا مسلم بوطن عيا مرك دلو يا يوحنا صدلو كلوا عنا مما في الأرض والأرض خيرات كسبا عنا حلالا حاليا عنا طيبا ومسلا أو طيبهم نحمد العاقبة عافما في حاله ما فقد الكون قال يا مسلم بوال وجهي يا عمر خيرك عرضنا قال يا مسلم ولا ودلي لكن حلال بالا ولا عم زين عنا واحد ركتاب اللي قال ما ورينا حلالا طيبا عنا بالي حرام تشيل عليه ويد الكيد ولا تتبعوا ورا الراعين خطوات الشيطان وشيالك الشيطان هي خدتك ويدين دي يا بير لقى عنك يا مقرن حشو عنك لا لس عنك يا مقرن هيساي حرام عنك قادر عداري ابن ماذا؟ قول عدني ماذا؟ وصائد كيلالي ورزقي خب خلاوة الشيطان يقرس الشيطان أرزاق سيدة إيدينا إنه شيطان كلكم إذنك عدو مؤلية مبين بينوا العداو شدانوا العدو إذن يهو عدو قرميسا إنما يأمركم بإذن أمريا وبالصور فمانوا بإذن أمريا شيطان وناكو أمريا أركميس والفحشاء وحن وفحشاء زينو يقرم يحمان يؤذن أمريا وأن تقولوا إذن أمر يعين أكوها ذا شاك على الله ألد الشيسة ما لا تعلمون وحيدان أغين وإذن علم أولاهين إن الإله كبين أبو رسان يو إذن أمر يعين وحاكم إذا أصنام تعبادة دولة يغير الله ولا عابده ووحدان علم أولاهين وشيطان أفكك وغطور وحاكم إذا وحياله الجاهل وكدا من الجلين بحيرة دي وصيلة دي صائبة دي حوله قال لي هذا كان هو حرام وكان هو حرام كان هو حسن له سيدي وكان هو حسن له حرام وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذن أمره إنما يأمركم شيطان كوح إذن أمره واللي إذن كدق إياه بالصوء الحمان وإذن أمره إياه فقري إياه بخيلمه بيني حمان وإذن أمره إياه والفحشاء يحنو زنا إياه عارف وإذن أمره إياه وأن تقولوا إن أكوها دشان وإذن أمره إياه على الله ألد الجزء ما لا تعلمون وحيدان علم الله وهي مسركين سي قال لماذا أقوم بحلقه سيقول تعصب أيام تغليد أعماءه عند لا هو عند ليل لا يصير يقول لك جيهي يا غير ذلك يا حبيبي قال تعالى وإذا قيل مركي ليلا لهم للكفار مركي ليلا اتبعوا راع ما آيات راع أنزل الله ألا يسردجي قالوا وحيولنا يان بل آيات راع مينه نتبعها راعينا ما دغنكي عاداتك ألفينا عليه أن كسو قادنا يكهلي آباءنا آبا يوغا نوع كتاقا وحي أن هلاي ودغني عاداتها كسن راعي آبا يوغا تركي بكسو قادنا مركا شركي جيبا أنت عصوي بل أن نتبعها نراعي ما دغنكي يا شركي ألفينا أن هلاي عليه ذوشيس آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وحالك قدرا أو يطرعون أو يطرعون ما يسرها أيام لو كان هديهم بآباؤهم أبا يوغو لا يعقلون كوا أنقرني من شيء شيء يرئي شيء بضل من ما أنقرني ولا يهتدون أن كنا هنون من شيء حق ما يسرها أيام أبا هو حال الرعاة ما تطريق في عنه ما قرن كاقهري وخير توهر سيدي ويسقوا حقرنا ويسقوا هنون سيها بالرعاة أو يطرعون آباؤهم أبا يوغوض المسكرة أغير لو كان آباؤهم أبا يوغوض هديهم لا يعقلون كوا أنقرنين شيئا شيئا بأنقرنين وناغا شر مويا خير بأنقرنين شر كوي قرنين ولا يهتدون أن كن هنونين شيء خير هو وناغ إن الرعان مناصب ما هو مالك إنك أبا يوغوض المسلمين بيها مسلمين بيها إنو يجا مقرنين ساي يو تكذين أرق ميو من عبده إنك جيئين وكا sida ay tahay wixii wanaagsan oo inuu kasoo gaadnayna waan ku raacay waan ku ayilay wixii sharciyada khilaafsan ee kasoo gaadnay caadad iyo taqaliid aha way iska deynina waxa hal ila qila lahum ittabi'u ra'a ma ayati anzala allah qalu waxay oranayaan bal ina tabi'u waxaan raaci ma dhaqanki iyo caadadki alfayna alayhi an bishi takhalla aba ana aba kasoo gaadnu wajadna aba ana waye bay oranay أو يتبعون آباءهم السر أيان أبا يوغ لو كان آباءهم هديهن لا يعقلون شيئا ولا يهتد ومحنا قرنا نوع وخيرا عن كهن نبي الله محمد با ناصح أها فأوف رحيم أبو أها ومضى أوضا إن النار كبت ذا دبو جعلا ذاتك الدين كآدو بيهري قال هذا دين كديني ولد من قريج قال سؤاد مقرن دعوة ولد من سعنج نرجي داعية oo dadka gaalada u yeeri oo diin islaam iyo tawxiid ugu yeeri iyo iyay say uga dhagalaan yihiin ya matal ajiba ilaahay halka mukabbi hayab wamathalu alladina kuwa tusaalahoodu wuxuu yahay kafaru gaalobay kuwa gaalobay wuxuu matal kuwa iyo wan nabiyyu alladhi yad'uuhum ila alhaq ya nabiga ugu yeeray xaq qolada waxa uu matala kamathali alladhi shakhsihi oo kale ينعق السودين يا دواقي بما شيء دواقي لا يسمع ان مغرين الا دعاء يرمو يا ونداء نواق مو يوكلان مغري هم يو صم كصم ودول يو اكل بكم وافلا ويو اكل عمي وين دول يو اكل فهم لا يعقلون شيئا وهم مغرى وايات ايات هره شرح يسال وايات هره ما اولن اولو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون inayna waxba garanayn waxna ku hanuunayn waxayna ku matalan yihiin iyaga iyo ninka xaq ugu yeerayaan iyaga iyo nabiga oo xaq ugu yeerayay nin u dhawaaqay shay dhagaha uu sawtka inuu ka maqlo mooyaan waxba garanayn matalan ximaar halka maraayo yaa tin yaa ximaar ittaqillaah yaa ximaar allahu alladhi khalaqaka wa razaqaka ka baqbaati horta codkan uu maqlayaa dhawaaqan oo dhaguulay laakiin ula jeedada waxa leedahay ma dareemayo ushab ruuflaynaya oo kasi soo gaajiye marka saas oo kale nabiga oo dacwadii ugu baaqayay sayid cabada uga dhagalaa yihiin ximaarka dhawaaqa dhagta kaga dhacay mooyee aan wax kale dareemaynin yey ku matalay marka saas oo noqonaya tashbiih qaybta dambe oo sulmun bukumna waa tashbiih baliig kuwan horena waa majaas tarkiib ya wey ومثل الذين كوي تصارهود وحو يهي كفروا قالوا لي هي والذي يدعوهم الى الحق عدي حق ويا ليس وصيب النبي محمد كمثل الذي هو حي وكلم وينعق وصورين ايا ودواقيا بما شيء لا يصنع ان مغري الا دعاء دعاء يرمر ويدكت كغد عدي ونداء نواق والموي ولا جيد لا لي ان غران هم يوم صم كصم دغول بين مدي حق ما مغري كرا هم يجوا بكم كبكم أفلا ويل مذهين حقا كما هنكرا هم يجوا عم كعم بيل مذهين حقا ما أكرا لما هذا لا يهين عند لا يهين أفلا يهين هم لا يعقلون ذي وحبا قران مايا الذي وحلو قران جري واطني وعرق يمغل فيها وحلو قرصة شانت حواسة أمضو عقل وحلو قرصة يعني شانت هلو عقل وجيزك لو عما قرانك عرق يمغل أرطي يدبنك يتابشاد شانت أمضو حلو قرصة تابشاد وكري وحبا لغو داريما مرضا يوات كالقرن يسابر دارين داز بغبن أرطي وحبا لغو داريما مغل وحبا لغو داريما عرق وحبا لغو داريما dadanka waxba lagu dareema aqalku shan taamidu markuu rakaabsado wax gartaa shan tii baad ay ka madan yihiin maxay garanaya la garan maayaan xaaladda soo nooca waa kufrigi iyo wixii ka dhashay kaafirka xamaaqnimadiisa iyo yey dhamaan ma garanaysa aayadkaas yey nooga digayaan xumaantii iyo ciidkii sheegay xaqii cunadii baa loo soo noqday cunadu waa wax ajeeb ah cunadu waa wax ajeeb ah قال تعالى يا أيها الذين دولك آمنوا فما يجب كلوا مرهد يا أيها الذين آمنوا أردت آمنوا ديار قروا أمناي فاحفظوها قادا ماشا وحيال يا أيها الذين دولك آمنوا فما يجب وحي فما يجب آمنوا بالله آمنوا بالنبي آمنوا بالكتاب آمنوا باليوم الآخر لما أراني وعموم بي مركز فائدين إيسا مرهد معمولك لحدثه ووح الله وحي إيمان كيس واجب هاي وطن كيس مويه وإيمان دا ما يستران لغا هرا يوه لكن هذه الله لها آمنوا بكذا كان بكوك إيمان لها يا أيها الذين دولك آمنوا هم أيه إيمان كيس وحي لغا هرا بيبر هم أيه إلهي النبي وحي شيئان هم أيه كنوا عنا من طيبات ما شيء كيس حلاشا عنا رزقناكم على بكو أرزاقين مركض عنطاننا واشكروا لله إلهي أقشوا به النقا إن كنتم هداته وإيه إياه الله وكليته تعبدونه هو عابد يداتي وإذا نعبدك لا عابد وتسجد عبادة هذا هو حليل سام حلال عنهم بلين لي حرام هذه العنف ونار إن تسجد ويبا خطر لوجنا أي لحم نبات بالحرام فالنار أولى به بل عد النحلة والنار كل نحلة نار إن لجيد ويبو أولى فيها بل marka waxa quraanka la soo celinayaa xalaal cun xalaal cun inuu xalaal cun ee insaan illa wari yaan maxaan cunaa oo kaliye tagu maxaan cunaa oo ya xaaladu noo ya ayuha alladheena aamanu kuluu cunna min tayyibati ma shaykhi tayyib ila halasha razaqnaakum an bikum arzaq washkuru lillah tiqiga ilaha uga shukrina in kuntum adatihi wa iyyahu allahu kaliye walla mirki mufassil ka ayi qayda إن كنتم أداتي لي ياهو الله كرية تعبدون فوى عابدة يا داتي أيضا أنا كرية عابدة إن أنا ضحيالك لا عابدة إنسان يصاد وانتان يالا إذن كإذن طال وتهييد إلهي كرية إن أنا عابدون توحيدك لأنه كعنا يوهي إن كنتم إياه تعبدون ونضاد ألون عابدة إنسان حلال عنا أدرك لأن حرمت وإذن بنان تايمان وتهييد إن أنا كرية عابدة لأنه كعنا مشركين باو حيين تنا بحيره هي تنا وصيله هي تنا صائبه عبيد وحوله الا سيده اسك حرامي حرمت بالله سو غابي قال تعالى انما حرم وحو حرامي عليكم دشين الرب وحو كحرامي الميته وحا ليلى بخت هي ود مديقه مسروح يا دلاشن يا عي هي ولحم الخنزير ظفار كان لبيته هي وماكي وهي لا سوليهي به اي عند ذبحه مركي لغورع يا لوو سوليهي لغير الله magaca ilaahay waxaan ahayn lagu gowracay lagu dhawaaqay kuwa saxaarab waqti iyo dig dalashani daxmal qadiiri waxaan magaca ilaahay lagu gowracay magaca lagu gowracay waa xaram afartan waa xaram markii innamaada la eego xasriga ciisa ideeyneysi waxaan moodaa inay xaraami afartan kaliya tah afartan kaliya ma aha wixii kale oo nusuusta lagu cadeeyay yaasna xaraama laakiin kuwani asal bawii asal bawii ميتة هذه اللي بدأت الله يهد ووحي نفسه أي كبحري بغير زكاة شرعية جورع شراء على وافرسا لأن وحي نفسه كبحري بها ميتة الليلة والله ما مدوا إيا لما بجورعين فجورع الليلة ما لما يستعمال أما جورع شراء على خلاصا وموافق لشراعة أنا هيدا لجورعي وهو بغت إثمت dhiig galaleeya waa laydinka xarimee waa ka dhalaashan yaa ciye masbuuxa waa dabal masbuux ama dhiigga mutajamika ah oo kelidkiiyo dixaalka ah waa xalaal beerka iyo beeryar ama dhiigga baaqiga kuwa marka neefka la qalo cidaamta iyo lahmiga cadka dhiigga la socda iyo lafaha dhiigga la socda waa macsi oo waa lacasi oo markii neefka laga soo jaro isagoo dhiiggii ka tifqinaya haddii dheriga uu lagu rido sax weeye waa lacasiya walo biyihiaba casaadeen dhiig ha noqdeen laakiin waa inaan wax kala taabanin biyaha dheriga iyo ma garanaysaa neefkii laga soo jaray waa inaan wax u dhaxayn haddiise ama shaah ku qubto ama caana ku qubtaan ama wax kale ku qubtaan ilaa maydu u baanay dhiigga cadku baan idhi waa macsi lafaha ma cadka la socdo oo markii neefka laga soo jaro in la maydho loo baahan maayo isagoo sidiisa un baa lagu ridayaa dheriga laakiin waa hadduuna wax kale oo taabtay jiri wey laakiin haddii ma garanayo isagoo kawaanka saaran roob ku qooyo ama ma garanays alaab kale ku daadato ama islaantu intay halkaasa la dadhigto ciyaalku shaaha ku daadiyaan amay berkada ku ridaan ila maydhu u baahanaya ba ila maydhu u baahanay dhiigga keligi ah ee kii neefka markuu ku yiila baa macsa ah waddan dhiigguna waa nooca waa kaa masbuuxa wey laxmalkhiidiin laxmi baa la cabiray doofaarka alaabtiisa oo dhan laxmigiisa iyo lafihiisa iyo maraqiisa iyo caanihiisa iyo dhammaan wada xaram xifdiin ku tacalluq oo dhan jildigiisa iyo lafihiisa dhammaan wamaa uhilla bihi ligayri illahi waxa weeye magaca ilaahay mid aan waxaan ahayn baa lagu dhowaa waa shay markii birta lagu dhufanayo bismi fulaan la yiri bismillah baa lagu gowraca haddii wax kale magaci lagu gowraco bakti muu noqonay nabiyullaahi muxamed baa makhluuqa u salli badan oo haddii bismi muxamed haddii lagu gowraco bakti muu noqonay bismi sheekh fulaan haddii lagu gowraco bakti muu noqonay laakiin bismillaahi haddii la yidhaah allahu akbar baa lagu daraa mararka qaybtood laakiin haddaan laguba darin oo bismillah la yidhaha magaca ilaahi lagu gowraco waa xalaal wey ulajeedo kasta ha loo qalanayo ulajeedo kasta ha loo qalanayo maanta reerka ku qadeeyay haddii loo qalay martiba haddii loogu loogayo haddii ma garanaysaa maqaaxida aad ku aad ku yimid ay ahayd adugu hadafkii aad ma garanaysa u qalanaysa wax kastaba ha noqdee haddii magaca ilaahay lagu gowracay muslimna gowracay ama gaal kitaabihii gowracay xalaal wey dariski adugu wasaaris haddaad nahay sadaqa ilaahay inuu waalidiintaadi iyo qaraabadaadi uga dhiga haddaad nahay mar haddii magaca ilaahay lagu gowraco waa xalaal wey laakiin magacanka la ahayn bismi muxamed haddii lagu gowraco haddii lagu gowraco fiqi muraale saarar quruuno iyo umada soo xaadirinto haddii lagu gowraco waa bakti waayo inamaa xarama calaykum rabbidishiina wuxuu ka xaaraamiyey almaytata baktiga iyo wadama dhiigga dhalaashan iyo walaxmal khinziiri doofaarka hilbihiisa iyo wamaa kiina wuu xaaraameeyey uhilla loogu sawdeeyey bihi ay bidabxihi markii la gowracaayey ligayri illah ligayri ismillah xaaraam weeye kaasi xaaraamta ilaahay waa raxmaan waana raxiim alaabtan afarta iyo xaaraamaha kaleba marka laynaga xaaraameeye waa xaalatul ikhtiyaar markaad ikhtiyaar leedahay oo baktigan iska dayn karto buu xaaraamkaayo laakiin ildiraar wax la yidhaha hadduu dhaco oo baktiga inaad cunto iyo inaad dhimato ay noqoto baktigiina waa lagu xalaalayay iyo doofaarkii iyo wixii la socday oo dhan saa daraaddeed aayadda baaqigeeda alla wuxuu yidhi faman ahadkii ururra la dhib geliyo gaajo iyo duruuf lala dhib geliyo fii makhmasatin bay aayadaha qaybkood ku daran faman ildurra ruuxa la dhib geliyo oo xaalatu indiraar gaadhay inuu baktigaa cuno iyo inuu isagu baktiga ay noqoto gayra baaqin xaalu yahay mid mucaarid ah oo xukuumadda islaamka iyo imaamka islaamka ka hoos bahay oo mucaaridan iyo una ahayn walaa caadin mid mutacaddiya oo qaadicu dariiqnimo iyo magara dulmi u socdana uunan ahayn safaru macsiyana uunan ahayn noocyada badan ee safar macsiyuhu u kala baxo oo saakala cunay baktigii saa ku cunay ama doonfaarkii ama laxmal khindiirkii sidaa ku cunay falaa ihma calayh kaa dembi ma saara ina allaha ilaahayna gafuurun waa dembi dhaaf badan raxiimu waana naxariis badan oo xaaladdu markii halkaa gaadhay raxmadda ugu xalaalayay buu leeyahy xaalatu ikhtiyaarkana afartan shay iyo alaabta kaleba waa xaaraam xaalatu ildiraarkana waa xalaal wey bakti baa xalaala inaga waa inagu yar adag maqankeenna markaan dib u darso haddii aad meel cidlaaba marayso oo sii bakti oo halkaa taalla aad arag halkaa ma garanaysaa raashin iyo cunto bani aadam leeyahay oo yaalla oon lagaana iibinaynin laguna siinayna halkaa ay yaallaan. waxay sharcadu ku tilmaamaysaa ridaa baktiga inaad cunto oo meel xalaal iyo meel rizqi xalaal intaad ku gaadhaysa aad iyadii ma garanaysaa ku gaadhi kuma bannaana marka inaad tira war bakti saanu cuna bakti saanu cuna oo ma garanaysaa raashinkan halka yiileon iska buuftin ama kii lahaada intaad ka riixin aad ka dhacdi. marka inaga dhaqankeenna xaqunaas cun iyo bakti cun xaqunaas cun baa inoo fudud innaga bal dhaqankeenna seen bakti cuna hegelkan aan dhacaya anaan dilaya lacagta see dijibijis cunaya baktiga ilahay waa kuu xalaalaya xaqa bani aadamkiisa ilahay kuma xalaala aday kuu taallaa marka faman axad kii udura la dhibgeliyo gaajo iyo duruufu lala dhibgeliyo wuxuu cunu waay gayra baakin ma aha mucaaridka baaqi la yihahda xukuumadda islaamka wasba walaa caadi mid xadgudub u socdana ma aha qaadic dariiqa kamid a zawjada cararaysa ee ninkeedii ka baxsanaysa kamid a waxaa kamid a addoonka aabi qaabaa kamid a waxaa kamid a canshuurqaadka ka u socdaa kamid a waxaa kamid a ciddii duulaan muslimiin ku aho soo dhow wax alla wixii tacadiya kuma jiro waa inuu safarku yahay safar mubaax ama isagoo iska negin oo gurigiisii joogaba wuxuu cuna waa oo fa akala sidaa ku cunay baktigii falaa ifma calayhi dambi ma saaraka ina allaha gafuur raxiim waaya kitmaanu cilmigii baa lasoo celiyey aayaddana qaala tacaala ina aladiina duulkii yaktumuuna qarinaayey waa culimadii yahuuddaasa oo nuzuulku ahaa maa anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabka wayashtaruuna ku iibsanaayey bihi waxa aan soo dejinay ee kitaabka ah samanan qaliilan lacag yar iyo adduun yar dhaafsanay ulaa'ika duulkaas maa yaakuluuna ma cunayaan fii buduunihim calooshooda ku cuni maayaan ila naara waxay cunayaani raashin moodayaan waa naar wey walaa yukallimuhum allahu ilaahay la kalaami maayo yowma alqiyaama kalaama raxma hadal raxmadi ugu jirto ilaahay kula hadli maayo walaa yuzakiihim dahiri u maayo oo dembigooda ma dhaafayo ilaahay oo ceebtooda ma asturay walahum waxay leeyihiin cadaabu cadaabkaasu aliimun mu'lima oo xanuuniyo wax guba bay leeyihin. waa ciddii qaritay aayaadka ilahay soo dejiyay iskuba keen soo wada celiyo markiiba soomaalina oo wixii alla soo dejiya aynu ogna oo ilaah wuxuu yidhi wuxuu nabigu ogyahay wuxuu nabigu yidhi baa aynu ogna oo waxyaalaha qaybtooda haddana aan ku kacayno hadde waa qarin uu magaruux qarinayo wixii ilahay soo dejiyay. ina aladiina duulkii yaktumuuna qarinaayey maa anzala allah wuxuu alla soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah nactiga nabi muxamed bay qarin jireen aayaatu rajmigay qarin jireen wadaadaha yahuud wayashtaruuna bihi waxay ku bedelanayeen ay ku iibsanayeen samana lacag qaliilan qaliilantu waa sifo kaashifo ahoo lax tiraaza lahaa haddaad kitaabka ilaahay ama amarka ilaahay dhaafsato adduunyada mugleeda oo dheemana waa samanan qaliilan samanan qaliilan u weeye waxaad ku bedelataa ulaa'ika duulkaas maa yaakuluuna ma cunayaan fii butuunihim ila naar meesha wax lagu cunaa waaba un calooshe fii butuunihidama waa tashniic iyagaa lagu sii ceebaynay waxay lamid tahay ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara maa yaakuluuna ku cuni maayaan fii butuunihim calooshooda ila naara naar mooye wax kale ku cuni maayaan walaa yukallimuhum allahu kuwa ilaahay la kalaami dooni maayo yowma alqiyaamati kalaama raxma wey walaa yuzakiihim ilaahay ku dembi dhaafi maayo oo tasgiye iyo dembi dhaaf u samayn maayo walahum waxay leeyihiin oo lagu ciqaabaya cadaabun aliim ulaa'ika duulkaas alladiina kuwii weey ishtarawu dalaala baadinimay iibsadeen shiraha waxaa leeyaha markaad lacag bixiso ad alaaba u qaadato aad ka hibixda alaabtan aad isleeda ulaa'ika duulkaas alladiina kuwii weeye ishtarawu dalaala baadinimo kuwii iibsaday weeye oo la wareegay bilhudaa bedelalhudaa hanuunkiibay ma garanaysa iska soo lacagtaadii wax kuma bedelatay oo alaabtii aad ku bedelatay lacagtaada soo ma qaadato lacagtaadiina ugama tagtay ninkii alaabtan hay saasoo kalay dalaal qaateen markaasay hanuunkiina iska dhaafeen oo ma rabna bay wal cadaaba bay iibsadeen bilmaqsirati bedela almaqsira dembi dhaafkii bay cadaab ku bedeshay dalaalkii baadinimana ahaana hanuun bay ku bedeshay ilaahay wuxuu yidhi fama asbarahum alla maxaa ka sabir badan cala naari siiqatu tacajub baa la yidhaha ilaahay ma cajabe innagaa layna cajab gelinaya fama asbarahum alla maxaa kaga sabir badan kuwa cala naari qolada dalaal iibsatay oo hanuunkii ka tegay qolada cadaab iibsatay oo maqfire iska nacday oo ka tagtay war xoog badanaa naartan naarta maxay ku sabrayaan kuwa fama asbarahum maxaa kaga sabir badan ala naari naartushe dalika arrinkaas waxaa sabab u ah biana allaha bisababi ana allaha ilaahay baa nazala alkitaaba kitaab soo dejiyey qur'aana bilxaqi buu ilaahay ku soo dejiyey wa ina aladiina duulkii ikhtalafuu isku khilaafay filkitaabi kitaabka kuwii isku khilaafay oo rumayn waayo oo raaci waayo lafii shiqaaqin khilaaf bay ku sugan yihiin baciidin can alxaq aad iyo aad xaqa uga fog dalika arrinkaasi taabir wax jira wey biana allaha bisababi ana allaha ilaahay nazala alkitaaba buu soo dejiyey bilxaqi buu ku soo dejiyey kitaabkii ilaahay xaqa kusoo dejiyey bay naceen way gaalnimo dhaafsadeen sababtii loogu dembi dhaafi lahaabay iyo sababtii cadaab ku geli lahaayeen dhaafsadeen wa ina aladiina duulkii ikhtalafuu isku khilaafay filkitaabi lafii shiqaaqin khilaaf bay ku sugan yihiin baciidin can alxaqi aad iyo aad xaqa uga fog kaasay ku sugan yihiin wabillahi towfiq wallah subxana wa tacala.